أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. هذا هو الجزء الحواري في حلقتنا الليلة من مصر الحرة في رمضان. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الكريم نشأت أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أهلا شيخنا بك يا الحبيب، باشمهندس أسامة. ويعني أنا متشرف أن حضرتك قبلت دعوة البرنامج أهلا وتكون ضيفي في مصر أهلا الحرة أهلا للمرة بك الأولى. أهلا بكم أهلا أهلا، بكم. كل سنة وحضرتك طيب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم الله وتصحى يبارك السلامة، فيك ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويسدد خطاكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا الله الكريم. يحفظكم. شيخنا الحبيب، بتهيألي رمضان هذا العام له مذاق مختلف ونكهة مختلفة. بلا نزاع بلا نزاع، لأني لا يعدل الحرية في الحياة شيء، ولذا جاء ديننا ليضمن العبد حريته. ورحم الله عمر في عبارته حين حدث عمرو بن العاص بقوله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالنفوس فطرت على الحرية وجبلت عليها، نعم، وأي قيود عليها قاتلة بالنسبة للإنسان ومدمرة. فلا شك أن الإنسان لما تنفس الحرية يكون للحياة طعم آخر، حتى لمطعمه، حتى لمشربه، حتى لملبسه، حتى لتحركه. شتان بين إنسان يتحرك وهو آمن على نفسه، آمن على عرضه وماله، فرغم الحوادث المتناثرة البسيطة اللي بتقع، لكن لا تكاد تذكر أمام التهديد الذي كان يحيط بالناس جميعا في كل تحركاتهم، بل حتى في قعر بيوتهم. نعم، ما كنا ننام أمنين في بيوتنا والحكومة البائدة موجودة. حضرتك كنت خط احمر اصلا. يعني انا استدعيت اكثر من مره في الاستدعاءات العاديه يعني الخاصه بالقناه، ولكن كان دائما ينبه علي ان اقطع صلتي بحضرتك. ليس معك ولكن مع الجميع. فكان يعني كم من شبابنا أخذ وأوذي وعذب لمجرد أن ذكر أنه يعرفني. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يكشف عنا هذه الغمة بترتيب منه عالي، وأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطل. حضرتك كم سنة منعت من الخطابة؟ 10 سنين أو أكثر؟ 10 سنوات 10 سنوات. على التمام، يوم تنحيه 14 فبراير 11. 2011 كان نفس التاريخ الذي منعت فيه 14 فبراير 2001. يعني حوالي 10 سنوات بالظبط. نعم. طبعا أنا مش يعني أنا عارف إن حضرتك لقيت ما لقيت في يعني غياهب أمن الدولة، وعذبت وتعرضت يعني لإشكاليات كبيرة، واتهمت زورا وظلما وعدوانا بتنظيم كبير لقلب نظام الحكم اسمه تنظيم الوعد. ممكن ناخد نبذة صغيرة عن القصة دي، كيف حدثت وكيف صارت وإلى أين يعني كان مآلها، ثم سنفردها إن شاء الله بلقاء خاص تفصيلي والله بعد العيد إن شاء الله. ما كنت أحب أن أتحدث عن نفسي في شيء، نعم، ربنا يحفظك. أنا إن شاء الله لن يضيع ذلك من أجلك ولكن شيء، إنما من بيان للناس يعني. لكن هو سنة الله فينا تمضي، فكل أصحاب الدعوات ابتلوا وأوذوا، فلسنا أول من يؤذى ولا آخر من يؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم حين كثر واشتد عليه إيذاء قريش ناداه ربه بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وانظر لهذا المعنى الدقيق: أوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني لابد أن نؤذى فاستمر أولا. التعذيب حتى جاء النصر، ولا مبدل لكلمات الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فقصص الأنبياء يملأ القرآن الكريم: ما منهم من نبي إلا أوذي وعودي، وما دعا أحد للحق الخالص بلا مداهنة وبلا مواربة إلا وجد من الأذى ومن صنوفه من ألوانه ما يجد. يعني لا أنسى عبارة للشيخ كشك الله يرحمه، يعني ذكرها لي وأنا في بداية دعوتي في السبعينات. قال لي: يا شيخ نشأت، العالم الصادق لا يجد بلد يحتمله، لا يجد بلد يحتمله، ونحن إن لم تحتملنا بلدنا التي نحن فيها أبناؤها، لسنا أجانب عليها، لن يحتملنا بلد آخر. فهذه الكلمة الحقيقة عشتها في حياتي، وحرصت على أن أبلغ الحق مهما كلفني من زمن. والحمد لله، يعني ما ظنوه أذى كان بفضل الله خيرا لنا. نعم. طب ايه حكايه تنظيم الوعد المختار على يا شيخ؟ والله هو طبعا قصه اختلقوها والفوها وجمعوا اناس لا علاقه لهم ببعضهم البتة، مجموعات اعتقلوها وجمعوها مع بعضها تحت مسمى تنظيم الوعد. انا شخصيا يعني اتهموني باني رئيس التنظيم، المدير بتاع التنظيم. لا اكاد اعرف من 94 منهم الا 3 أو 4، ومن اعرفهم مجرد اناس سالوني في مسائل او تعرضوا لي في المسجد او كانوا يحضروني في المسجد. لكن حتى علاقه اسريه او علاقه اجتماعيه وثيقه بيني وبينهم لم يكن بيني وبينهم ذلك، يعني باستثناء الشيخ فوز السعيد الله يحفظه اللي كان يعني داعيه وكان بيننا لقاءات في الجنازات في الجوازات في الخطب في المحاضرات في اللقاءات العامه. فكنا ندعى كثيرا سويا، وكان لي خطبه عنده في مسجد التوحيد. نعم. فكان بيننا وبينه علاقه دعويه بحته. لكن لم يكن هناك علاقه تنظيميه البتة بيني وبين اي واحد، مش الدراع اليمين مثلا في التنظيم، ولا تنظيم اصلا، لا يوجد تنظيم اسمه تنظيم لا. لكن كان هذا كله من تأليف من الدوله. بس الاسم لطيف برضه، الواحد اسم جميل يعني. لا يعني ضابط امن دوله، وانا اثناء التحقيقات معي ادخلني مكتبه قال لي يا شيخ مش هتقول لك كلمه لن يقولها لك غير من ضباط امن الدوله. قلت له قل. قال لي مشكلتك معانا شعبيتك وحب الناس ليك. شعبيتك وحب الناس ليك. قلت له طيب. قال لي سيبك من الفيلم اللي احنا عاملينه باللفظ، فيلم الوعد، سيبك من الفيلم اللي احنا عاملينه. فهم يعلموا علم اليقين انه فيلم، هم الذين ألفوه وأسسوه ونظموه ورتبوه وأخرجوا. فقلت له طيب يعني وماذا أملك أنا؟ هي مسألة محبة الناس. أي الجرم ارتكبته في محبة الناس؟ قال لي عش حياتك لنفسك ولأولادك وانسى الدعوة. قلت له احنا الدعوة ليست تشريف ولكنها تكليف. رب العباد خاطب سيد خلقه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا كان رب العباد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغ الحق، فكيف وقد علمنا الحق كيف نكتمه؟ هذا أمر ليس لي فيه خيار ولكنه تكليف من واحد قهار الذي كلفنا بالدعوة لدينه، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رب العزة والذي صرح بأن الخسران لاحق بكل من لم يؤدي هذه المهمة رب العباد حين أقسم العصر أن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صرح في حديثه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على ذي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا كان هذا تكليف من الله ورسوله فأي خيار لي؟ قلت له تعالى يعني هات خطبة واحدة أخذتم عليها ما أخذت حسيبون عليه، خطبي مسجلة والأشرطة تباع على الأرصفة، وأنا أتحدى إن جئت بخطبة واحدة قلت فيها ما خالف نص الكتاب والسنه واعرضها على مشايخ الاعلى علماء الازهر والمجمع البحوث الاسلاميه، ان قالوا لك هذا الكلام يخالف الكتاب والسنه عاقبنا عليه. لكن اذا كان هذا هو الحق فاعلم انكم انتم على ضلاله لانكم تصدون على الحق. قال لي اطلع يا شيخ. اطلع على فين؟ على الحجز بقى. على الحجز. مفيش فايده في الكلام. فاحنا الشاهد ان دعاة حق لا نريد غيره، هو حياتنا هو هدفنا، لا نرى في الدنيا غيره الحق لأن لنا مع الحق لقاء وعن الحق سيسألنا. ما منا من واحد إلا وسيقف بين يدي الله وحده كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا الله سائله ليس بينه وبين الله ترجمان. والقرآن طرح الأسئلة مدارها حول القرآن. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألسنا من الإنس وممن يسأل هذا السؤال؟ أم أننا خرجنا عن دائرة الإنس؟ يقينا من الإنس، إن لم نكن من الإنس حتى لو عفريت لو جان سنسأل، لأن الآية صرحت بأن الإنس والجان محل هذا السؤال. ثم سأل سؤال ثاني، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تسمع القرآن؟ ألم تسمع أوامر الله بالبلاغ؟ ماذا نقول له غدا؟ ثم يأتي السؤال الثالث، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول لربنا غدا إن سألنا عن كتابه آية آية؟ ماذا فهمنا منها؟ أيها عملنا بها؟ أيها دعونا العبادة إليها؟ ده حق الكتاب علينا، ليس لنا فيه خيار، وده دين، وده رسالة رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ ما بلغناه. في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الدين كله في خطبته ختم الخطبة بهذا الختام العجيب، قال أيها الناس إنكم ستسألون غدا عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر روى الحديث، فرفع النبي إصبعه إلى السماء ونكتها وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم قال فليبلغ الحاضر منكم الغائب. كل من عرف الحق وجب عليه البلاغ، فأي اختيار لنا بعد هذا؟ بارك الله فيك شيخنا الحبيب وثبتك الله على الحق. طب احنا قبل ان نسترسل في حوارنا نريد ان نعلن اسماء الفائزين في المسابقه اليوميه لقناه الحكمه التي يقدمها فاعل خير، نسال الله عز وجل ان يبارك في عمله وماله وجهده. الجائزه الاولى 500 جنيه، والجائزه الثانيه 300، والجائزه الثالثه 200. حضرتك تكرما تسحب لنا ثلاث ارقام. بسم الله. الورقه الاولى. حضرتك يعني قولي الرقم. ألف وعشرين. ألف وعشرين. الأخ هيثم محمد إسماعيل، صاحب لقب مجير الدين. هيثم محمد إسماعيل الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه. الرقم الثاني 1093. 1093. الأخت نهى ياسر جمعة، نهى ياسر جمعة هي الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه. الرقم الثالث 1032. 1032. الأستاذ جميل حسن الشريف، جميل حسن الشريف الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك لمشاهدينا الذين فازوا معنا، ونتواصل معكم الآن هاتفيا عبر غرفة التحكم. شيخنا الحبيب على طول كده جبت الفائز الاول. طب نهني الفائز الاول بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا اخي هيثم، اهلا بيك. اهلا وسهلا معاك شيخنا. على البرنامج القيم ده والله، ومجهوداتكم في القناه. الله يبارك فيك. برحب بالشيخ نشأة جزاه الله خير. اهلا بيك والف مبارك اخ هيثم. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا ومبارك ليك الجائزه، وان شاء الله غرفه التحكم يتواصل مع حضرتك لتسليمك الجائزه. شيخنا حضرتك كنت بلغك ترتيب لثورة 25 يناير من امتى كده؟ من أول يوم. يعني هي كان بقالها يعني أول ما حصلت ثورة تونس بدأ التمهيد والإعلان عبر الإنترنت ليوم 25 يناير. بلغني من قبلها بفترة إن فيه إعداد للثورة يوم 25، وأنا تهيأت الحقيقة، وكان عندي عدد من طلاب العلم عندي من شباب الثورة، وكانوا منتظمين عندي رغم حصار الأمن، لكن كنت ألتقي بهم في بيتي. يعني حكوا لي ما يتم، فأنا باركت هذه الخطوة ودعوت لهم بالتوفيق من أول لحظة، وطلبتهم بالنزول ومشاركة إخوانهم، لكن حذرتهم من بعض الأمور التي قد تندس بينهم حتى يحذروا أن تتوجه الثورة على غير وجهتها. وبعدين كنت متواصل معهم في الميدان من أول يوم؟ من أول يوم. ونزلت الميدان؟ ما نزلتش أول يوم، لأن أنا كنت عامل عملية جراحية، كنت مركب جهاز في جهاز بيزميكر في القلب قبل يوم 25 بخمسة أيام، يوم 20 بالضبط. فالدكتور كان منعني أتحرك، لكن كنت متابع بالتليفون من أول يوم، وعشت على أعصابي لحظات اللي قطع فيها الإرسال عن واحد، أدور على التاني على التالت، لأن كان فيهم يعني كلهم أولادي، ما فيهم ابني. كان فيهم ابن حضرتك؟ فكنت أتابع حتى يعني نطمئن على أن أولادنا بخير، لم يمسوا بسوء. لكن طبعا استمر الكلام ده أيام، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث كان يوم الخميس على ما أذكر، وهموا بالفرار من الميدان تهيئة ليوم الجمعة، واتصلوا بي قلت لهم ما تخرجوش من الميدان، وإن استطعت أن تنتشروا في كل المدينة انتشروا حتى لا نام الأمن هذه الليلة، فلو نام لأوجعنا غدا. فلم ينم الأمن. فقلت لهم يعني قسموا الليلة بينكم، يعني نصفكم ينام أول الليل، نصف ينام آخر الليل، يجعلهم بطشيات. فالحقيقة كانت فتوى مباركة وجدت أثرها. أول مرة حد يسمع أن حضرتك كنت مشارك، أو على الأقل أنا يعني لم أعرف بذلك أن حضرتك كنت يعني تحرك الأمور من بدري كده. لا لا، يوم الجمعة اليوم المشهود جاء الأمن وهم لم يناموا 3 أيام، كان هذا يوم المرابح، وكان هذا أحد الأسباب التي أعيت رجال الأمن في المواجهة. لكن أحسست أنها يعني ترتيب رباني عالي لم نرتبه نحن، مجرد وسيلة في النصح، لا ننسب لأنفسنا فضل، لكن الفضل لله وحده أولا وآخرا. طب كنت بتطمن على الشباب ازاي يوم قطع الاتصالات يوم 28 يناير؟ بالنت النت برضو كانت مقطوعة كان استخدم. العيال لفوا وجابوا أكثر من موقع، وكانوا بيجيبوا لنا الأخبار، وبعدين كنت ببعت شباب ويجي شباب ويروح شباب لغاية ما اطمئنين عليهم. لكن طبعا كان يوم عصيب بالنسبة لنا، وكنت على أعصابي، وكنت من ساعة ما صحيت اليوم كله أنا على قناة الجزيرة أتابع الأحداث، حدث حدث وغيرها من قنوات، نعم. يعني أجيب قناة الجزيرة، أجيب قناة المصرية، بحاول استشف الأخبار، أحاول أبعث حد، أنزل حد، أجيب حد. كنت بتحس بالفرق الكبير بين قناة الجزيرة والفضائية المصرية؟ طبعا بالنزاع، القناة المصرية كانت لسه مازالت مسيسة بالنظام السابق، لكن قناة الجزيرة كانت بتنقل الأحداث على ما هي عليه، فالفرق كبير جدا بين قناة بتنقل الخبر على حقيقته وبين قناة تزور الأخبار. طيب معلش، معانا الفائز الثالث، نهنئه ونعود إلى ذكريات الثورة. أهلا. السلام عليكم أستاذ جميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور هشام؟ أهلا ومرحبا، مبارك الفوز بالجائزة الثالثة اليوم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أنا متبرع بالجائزة للقناة إن شاء الله. طيب ماشي، جزاك الله خير. مبارك، شكرا جزيلا. معك الشيخ نشأت. الله يبارك فيك. ألف مبارك أستاذ جميل، ألف مبارك، ربنا ينفع بك. يأجرك يا ابن، ربنا يحفظك. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا استاذ جميل. طب شيخنا الحبيب، انت اول مره تنزل الميدان كان يوم الثلاث، كان يوم الثلاثاء الاول، اللي اول مليونيه، اللي يوم اتقابلنا فيه قبل ما اول مليونيه خالص. نعم، قبل يوم وقعة الجبل. نعم، كانت قبليها بيوم. نعم، ونزلت انا يعني الحقيقه هممت اكثر مره انزل، لكن الظروف الصحيه لم تساعدني، ونزلت في هذا اليوم، وما زال الجرح كان بس التفاف الشباب حوالين حضرتك يومها لأني أعطاك قوة ودفع. مش موضوع الشباب، أنا نزلت لأني وجدت أن هذا الأمر بالنسبة لي فريضة. الشباب بدأ يشكو مر الشكوى من الفتاوى التي تصدر من هنا هناك، وبدأ بعضهم يبكي في التليفون، يا عم الشيخ يعني نحن نود من يطمئن قلوبنا. قلت لهم أنا نازل، ونزلت بالفعل وخطبت في الميدان، وتعمدت أن أبين الحكم الشرعي والفتوى في هذه المسألة، لأن الأمور كانت واضحة جدا مع التفريق الشديد ما بين الخلط الذي وقع فيه بعض إخواننا الله يهديهم، في الخلط ما بين الخروج على الحاكم وبين تقويم الحاكم، الخلط كان كبير، وعرضت أدلة هذا وأدلة ذاك ولما، وعرضت أقوال السلف في هذه المسألة، عرضتها في الميدان، استطعت إلى ذلك سبيل، ومن جلس معي من الشباب يعني في مجموعات، كلما تنقلت من مكان لمكان داخل الميدان كنت أطرح هذه المسائل حتى تطمئن القلوب. والحقيقه كان لها وقع طيب. كنت عايز اؤكد ان وجود حضرتك والشيخ فوزي والشيخ محمد المقصود والشيخ مصطفى سلامه والشيخ سيد العربي في هذا اليوم كان ليه تاثير بالغ في نفوس الشباب في الميدان، حسوا بان وراهم مرجعيه دينيه كبيره داعمه لهم. يعني هم كانوا بيبقوا ماشيين في الميدان وخايفين لحسن يكونوا بيعملوا حاجه غلط. لا والله الحمد. لما حضرتك ظهرت في الميدان والتفاف القلوب حولك والابدان يعني جعلت هناك تثبيتا والله الحمد. الله يتقبلها، الله يتقبلها، الله يتقبلها. نعم. الله يتقبلها ويجعلها ثوره مباركه ويتم علينا وعلى الأمة. طيب احنا عايزين بقى نتجاوز الثوره ونشوف النتائج اللي احنا وصلنا اليها بعد ما يعني ما حدث من تموجات في الاحداث الى ان وصلنا الى جمعه 29/7، جمعه الاراده الشعبيه اللي حاول البعض ان يجعلها جمعه لم الشمل، ولكن الاسلاميون اصروا على موقفهم على انها جمعه الاراده الشعبيه وتحديد الهويه وعدم الالتفاف على اراده الجماهير. وخرجنا بالملايين يومها والتقينا مع حضرتك عبر الهواء مباشره في قناه الحكمه، وعبرت عن فرحتك وعن سعادتك بوجود كل هذا الكم من الشباب والرجال والنساء والجميع الذين أتوا لفرض رأيهم أو لعرض رأيهم حول الإرادة الشعبية. لكن النهاردة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلامي صدمنا الساعة 4:30 التصريحات نشرت على بوابة الوفد الإلكترونية أنه بيعلن عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور. وقال كمان أن اللجنة تم تشكيلها خلاص داخل مجلس الوزراء تسعى إلى إصدار وثيقة دستورية مستقاة من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون. ما جابش سيرة الشريعة خالص. أقول بالله التوفيق. القضية ليست قضية شريعة بس، ده القضية أخطر من هذا. الشعب خرج وقال كلمته في استفتاء لم ترى مصر ولم تشهد مصر مثله على مدى عقود مضت. الكل قال نعم، نعم لانتخاب مجلس الشعب على أن مجلس الشعب هو الذي يضع الدستور كما نصت المواد التي استفتي الناس عليها، والناس خرجوا على هذا المعنى وقالوا نعم لهذا المعنى. مجرد جعل مبادئ دستورية أفق دستورية حاكمة لمن يضع الدستور بعد ذلك، هذا الكلام التفاف على إرادة الشعب، وهذه كارثة. أي دولة مدنية ديمقراطية يدعو إليها وإرادة الشعب فيها تقهر تحت ضغط قلة رأى العالم كله أنها قلة هي التي طالت بهذه المبادئ، والكثرة الكاثرة التي نزلت في ميدان التحرير هي عامة الشعب نزلت تطالب بإن لا مبادئ فوق دستورية، وإنما الدستور كما أن كل بلاد العالم جعلت الرأي للأغلبية، فمجلس الشعب سينتخب باختيار الشعب لا يختار بالقهر. وليس هناك أحد الآن بعد هذه الحرية يفرض إرادته على الناس لينتخبوه، كانوا قديما يزوروا، ومن يسمح الآن لهم بالتزوير؟ فمجلس الشعب الآتي لم يتخوف منه وهو ممثل للشعب، لأن باين أن اللي جاي تيار إسلامي. فإذا كان وإذا كان الأغلبية تفضل التيار الإسلامي فلما لا يقبل حكم الأغلبية؟ ولو جاءت الأغلبية بتيار ليبراني أما كان يهللوا يرقصوا؟ طبعا. فإذا جاءت الأغلبية بهم كانت الأغلبية سكرة، وإذا جاءت الأغلبية بغيرهم صارت مرة. تلك إذن قسمة ضيزة، هذا جور، وجور على إرادة الشعب التي يتحدثون عنها. فكيف ورب العباد أمرنا بالقسط فيما بيننا؟ قل أمر رب بالقسط، نحن لم نكره أحد على شيء، ولم نفرض على شيء أحد، ولم نؤذي أحد. الميدان كان مليء بالإسلاميين، ما مست امرأة عارية، ما مست مندوبة صحافة أجنبية، صحافة أجنبية. الكل شهد سلوكيات المسلمين وكيف يحترم الجميع، وأهل الكتاب كانوا معنا وصعدوا على المنصات التي معنا وصافحونا وصفحناهم، وكان المسألة لم يقع من واحد منا أذى، ولم نحجر على رأي. لكن إذا كنا نقول رأينا فهل هناك جرم في التعبير عن نفوسنا؟ لماذا كل طوائف الشعب تعبر عن رأيها إلا الإسلاميين؟ إذا كانت النظم السابقة قد ظلت تقهر الإسلاميين سنين، وأكثر من أوذي باعترافهم هم أهل الدين، فهل معنى ذلك أن أهل الدين الذين أوذوا على مدى عقود ستستمر الدولة المدنية في إيذائهم وتهميشهم وعدم الاعتداد برأيهم ويدعوا أن هذه ديمقراطية؟ بس في بعض الناس لا يرون ما ترونه شيخنا الحبيب، منهم انت حضرتك بتقول هم كمان اعترفوا ان السلفيين كانوا معذبين. جلال عامر من حوالي ساعتين منزل مقال بيقول مصر ستتحول لافغانستان بسبب السلفيين، فبيقول تصرفات السلفيين في الاونه الاخيره خاصه قيامهم بالصلاه على اسامه بن لادن في مسجد النور، فهذا معناه ان مصر ستتحول الى افغانستان على ايديهم. هذه واحد. الثانية قال: وتساءل عامر عن مغزى ظهور السلفيين في الحياة السياسية الآن رغم أنهم اختفوا قبل الثورة، واعتبر أن هدفهم الحقيقي الآن تحويل مصر لدولة دينية، ومن يختلف معهم فهو عدوهم. رأي حضرتك؟ هو طرح نقاط. النقطة الأولى مسألة الصلاة على أسامة بن لادن. هذه المسألة لو أي مسلم، أسامة بن لادن مسلم ولا يختلف على إسلامه، وأي مسلم له أخطاء، أي مسلم له أخطاء، لو مات فصلاة الجنازة عليه فرض كفاية على ابنه، فرض كفاية، لا بد من قيام فئة بالصلاة عليه. هذا الرجل ألقي في البحر ولم تصلى عليه جنازة، ويلزم الأمة وجوبا أن تصلي على الجنازة، ولا بد من قيام فئة بصلاة الجنازة عليه. فإن لم يدركوا جثته فصلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي لما مات في بلاد الحبشة وصلى على صلاة الغائب. فهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نجاشي تحولت نظام الدولة، تحول نظام الدولة أو تحولت سياسة الدولة؟ سياسة الدولة عند المسلمين سياسة رب العالمين. ماذا أمر رب العباد نحن مع أمره، وعما نهى رب العباد فلننتهي عن النهي. إحنا ليس للإسلاميين رأي خاص بهم، إنما رأيهم إقامة دين ربهم، دين من خلقهم، دين من اعتقدوا أنه الحق ولا حق في غيره. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن يملك بيان حقائق الأمور في دقيق الأمر وجليله غير الملك الحق. أي عقل بشري له قدرة أو طاقة أن يبلغ الحق في كل المسائل دقيقها وجليلها غائبها مشاهدها؟ لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية بيّن أن الحق منه وحده، وصرح وقال: وقل الحق، ولم يقل وقل حق، الحق بألف لام التعريفية، فالحق كله من الرب، وقل الحق من ربكم. وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بل بيّن تعالى أن وحيه جمع الحق كله ولا حق فيما عداه، فغاية ما نصل إليه من حقيقة لن تخرج عن وحي. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فحوى الحق كله وكل ما فيه حق. إن لم يكن الحق من الرب فممن نأخذه؟ سبحانه وتعالى. طيب تسمح لي معذرة أتلقى اتصالا هاتفيا عشان بقاله معنا فترة طويلة على الهاتف، وأعود لحضرتك مرة أخرى. السلام عليكم. تفضل يا أخي عمال. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. تفضل. أهلا ومرحبا. ورحب بك وبشيخنا وسيدنا الشيخ نشأت. أهلا بك. ربنا يبارك في عمره ويعلي قدره في الدنيا والأخيرة رب العالمين. وهؤلاء الناس ما يسمون بالعلمانيون والليبراليون وإلى آخره، يدافعون ويقاتلون من أجل الباطل، ونحن قد تعلمنا من الشيخ نشأت والشيخ فوزي، وكنا نصنف هذا فوزجي وهذا مقصودي وهذا نشأتي وهذا، واخد بال حضرتك؟ أيوة تفضل. نحن تعلمنا من دينك، دينك لحمك دمك. نعم. فوالله الذي لا إله غيره، إما نعيش بالإسلام لن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء أبدا أبدا، فلتهن فلتنسى. نعم. فلتنسى. انسى يا عمرو أديب وغيره، إبراهيم عيسى والناس كل الناس دي. تمام. مش هنغلط، احنا علمنا ديننا الا نخطأ في احد. نعم. ولكن نقول لكم ديننا ديننا، لحمنا دمنا. تمام. فوالله الذي لا إله غيره، إما نحيا بديننا أعزاء كرماء بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا نبغي على أحد ولا ونستوعب الجميع. نعم. وإلا فنموت شهداء، فليرضى الله عنا أحياء أم أمواتا. نعم، شكرا لك أخي عماد على هذه المدخلة الساخنة. تفضل أخي أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ نشأ؟ أهلا بك. ربنا يبارك فيك. لحظة. سمعنا منذ قليل عن جمعة قادمة يسمونها مدنية، إذا كان المقصود بهذه المدنية المزعومة الانفصال عن الدين والحكم بما أنزل الله، فبئس المدنية هذه؟ فالكل يقرأ القرآن، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون والكافرون. فأنا لا شك أن أغلبية الشعب المصري هم مسلمون يحبون الحكم بما أنزل الله في ظل دولة مؤسسات. نعم. فالإسلام يشجع ويطالب بموكبة العلم والحضارة بما لا يتعارض مع حكم الله، فحكم الله فيه الخير والنجاة، فحكم الله واضح وبين. نعم. وننظم الحياة سواء كانت حياة اقتصادية أو سياسية أو أخلاقية. نعم. فمن لم يقرأ أو يعرف هذه المنظومة لتنظم الحياة من أول دخول الخلاء وحتى أكبر المسائل في الحكم والخلافة فليقرأ وليسأل العلماء. فأقرر وأقول بئس المدنية التي تجعل المرأة وغير المسلم حاكما على المسلمين، وبئس المدنية والعلمانية التي تحرص أو تحرص الحرية المطلقة، وبئس المدنية التي تنحي الدين جانبا. أرجو التعليق من شيخنا. طيب. الكريم. حاضر. وبارك الله فيك والسلام عليكم. نعم، شكرا لك أبو مالك. معنا مداخلات شيخنا من الفيسبوك. أحمد محمد بيقول لك استحلفك بالله ليا، يعني قل للشيخ انه جزاه الله خيرا بما رفع رأس السلفية بوجوده ووجود امثاله في الميدان، ولولاهم لكانوا قالوا اننا اعداء الثورة. وبيقول ايضا اخ اخر، يا دكتور وسام يجب تدخل المشايخ والاحزاب الدينية من اجل وقف هذه الوثيقة المتخلفة. ويعني والبعض يقول وماذا بعد، ينوي الاسلاميون بعدما سمعنا من نية الحكومة عقد هذه اللجنة التأسيسية للمبادئ فوق الدستورية. طبعا الموضوع أنا عارف أنه لسه لم يحدث فيه أي تنسيق ولا تشاورات، لأن الخبر طازة يعني لسه ما حصلش، لكن حضرتك تتصور هيكون رد؟ والله متصور طبعا إن إحنا يعني إحنا ما نزلنا الميدان إلا لهذا، إلا للحيلولة بين الحكومة وبين هذه الوثيقة وبين أعمالها. وإن شاء الله يعني لا أحسب أحدا يختلف معي في أننا لا نقبل من يلتف على إرادة الشعب الذي قال نعم للانتخاب ونعم لاختيار لجنة من كل، قلنا من كل الطوائف التي تضع الدستور، لكن أن يفرض علينا دستور ومبادئ ومن أناس بعينهم لا هم لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية، فهذا لن نقبله بحال. نحن ضد هذا، وإن أصدرته الحكومة فلتتحمل تبعات عملها. يعني أتوقع أن يكون في موقف حاسم من إن شاء الله من التيار الإسلامي. طب إحنا ما تكلمناش على مسألة جلال عامر، وبيقول هم السلفيين كانوا فين قبل الثورة؟ أقول له وأين كنت أنت؟ السلفيون أكثر من تحدثوا ونصحوا وقاموا وذكروا الناس بالله عز وجل وذكروا الحاكم ونصحوا الحاكم، وأكثر من عودي وأكثر من أوذي وأكثر من ألقي وراء السجون وأكثر من كم مفاه، غيرنا من العلمانيين أتيحت لهم وسائل الإعلام، فمنهم من مدح النظام ومنهم من جرى في ركابه ومنهم من داهن ومنهم من نافق، والقليل منهم الذي تكلم ونطق لا ننكر أنه هناك من كان من صادقا في بلاغه. إحنا أهل إنصاف والحق لابد أن يبان. منهم من واجه ومن واجه أوذي مثل ما أوذينا، وإن كان إيذاؤه لا يذكر بجار الإيذاء الذي أصاب أهل الدين، لكن أكثر من أوذي هم يعلمون هذا هم أهل الدين، وأكثر من واجه وقالوا كلمة الحق في كل المواقف السياسية التي دارت قلناها من على منابرنا، وإن كانوا لا يعرفوا هذا فليرجعوا الأشرطة التي سجلت لنا في فترة التسعينات والسبعينات والثمانينات كيف كنا نتحدث وكيف كنا نواجه وكيف كنا ننصح الحاكم، بل يعني سامحني حتى مع القيادات الأمنية نفسها. قدر لي مع رئيس جهاز أمن الدولة لقاء حسن عبد الرحمن، لا رئيس جهاز التطرف الديني والحاكم الفعلي الذي كان ينفذ تعليماته في البلد اللي هو أحمد رأفت، أفضل إلى ما قدم أفضل بقى. وأنا ذكرت اللي مات بتعود كمال يعني. ذكرت له هذا بالتفصيل. قلت له أنتم أسأتم إلى الأمة في كذا، واحد اثنين ثلاثة، وأفسدتم البلد، وأسباب الإفساد أفسدت الحياة الاقتصادية في كذا، والسياسية في كذا، والاجتماعية في كذا، وسقت له ما استطعت من نصيحة بلغتها له، بلغتها له في مكتبه، وحاجزته وقلت له أن أبلغك هذه الكلمات لأنني وأنت سنلتقي غدا بين يدي الله عز وجل، وسنسأل عن هذا، وأواجهك بإذن الله تعالى أنني بلغتك، فاتق الله في كذا، واتق الله في كذا، واتق الله في كذا. ونصحتهم، نصحنا من وراء القضبان، نصحنا وفي المحاكم، نصحنا وعلى المنابر، نصحنا، وطوال حياتنا بفضل الله نبلغ، ما توقفنا عن البلاغ إلا فيما أكرهنا عليه. فكيف يحاسبوننا على فترة كنا فيها وراء القضبان؟ الحقيقة جلال عامر ومجموعة مثله من الإعلاميين والصحفيين دايما يلعبوا على زي ما بيقولوا الطرفين، مرة يقولوا كده أين كان السلفيون قبل الثورة، ومرة تانية يقولوا بس الإسلام دين طاهر والسياسة لعبة قذرة، فلا ينبغي أن نخلط الدين بالسياسة. هذا عين الخلط. الذي شرع هو الرب سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. لما وضع تشريعه، هل يتصور عاقل أن الله عز وجل أدار الكون كله ودبر أمر الكون كله؟ قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. من يدبر أمر الخلق كله؟ أإله مع الله؟ قال تعالى: فسيقولون الله. قالها الكفرة، أكفر خلق الله أقروا لله بالتدبير في كونه كله. قل فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم يكن الحق الذي دبر الكون هو صاحب الحق في تدبير حياة الإنسان، فمن غيره صاحب الحق؟ أدبر شأن الخلائق كلها دقيقها وجليلها، وأدارها، ووضع لها شرائعها وأحكامها وهداها إليها، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل مخلوق فسوى خلقه، والذي قدر فهدى، رسم لكل مخلوق طريقه وهداه إليه. فالذي من علينا بنعمة الخلق والإيجاد هو هو الذي من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. أيتصور أنه هدى الخلق جميعا إلا ابن آدم بين خلائق؟ الإنسان الذي كرمه استثناهم بين خلقه، لم يضع له تشريعا ينظم حياته؟ هل يتصور هذا عاقل؟ أو يتصور عاقل أنه وضع له تشريعا في العبادات وحدها ثم ترك له المعاملات يعيث فيها فساد؟ لابد أن يفهم الجميع أن شرع الله شرع كامل، شرع شامل. لذا قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. رب العباد يتحدث عن الكفاية. إن لم يكن في تشريع الله الكفاية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإخلاق وفي الجنايات وفي المعاملات وفي الإيمانيات وفي الأخلاقيات وفي العبادات، إن لم يكن شرع الله الكافي، من أين تأتينا الكفاية؟ والمدقق البصير يدرك أن شرع الله عز وجل ليس كشرع الناس. شرع الناس انحصر في المعاملات، المعاملات الأسرية سميت بأحوال الشخصية، المعاملات العامة سميت بالقانون المدني أو القانون الجنائي أو القانون التجاري أو القانون المالي إلى غير ذلك. لكن شرع الله حوى كل ما يحتاج الناس إليه الشرائع. فالإنسان ليس مادة، الإنسان مادة وروح، ليفهم القاصي والداني، الإنسان روح ومادة، والروح سرها في القلوب، ولا علم للبشرية لا بالأرواح ولا بالقلوب. فمن عنده معلومة واحدة عن الروح والقلب وهو المتحكم في الإنسان؟ كيف نشرع لما نجهل؟ لو جاءنا جهاز كالكمبيوتر هذا جديد علينا، لم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون دليل أو كتالوج من عند صنعه؟ لا نتصور هذا مع جهاز بسيط. فكيف نتعامل مع أرواح الناس وقلوب الناس بدون دليل من عند رب الناس؟ قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ ثم إن الإنسان لا يحيى في المخ وحده، بل حوله مليارات الخلائق، منها ما هو غيب ومنها ما هو شاهد، الملائكة، الإنس، الجن، الميكروبات، الحشرات، غيرها من المخلوقات تملأ كون الله عز وجل. كلها تؤثر فينا وتتأثر بنا. رب العباد بيّن أن كل مخلوق له فلكه، وابن آدم في وسط هذه الخلائق له فلكه. فقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم عرّد بمثالين من هذه الأزواج، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. من يملك تحديد فلك الإنسان في وسط هذه الخلائق؟ لذا بين تعالى أننا لسنا وحدنا الأمة التي تحيا الأرض، بل نحن زوج من أزواج وأمة من أمم. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب شيء. كيف نتعامل مع هذا كله بدون دليل من عند خالق هذه الخلائق كلها؟ فلا أقول يعلم سر الروح وحدها، بل سر الكون كله. لذا وصف الله ذاته حين أنزل هذا الكتاب فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أروني واحد ممن يضع القوانين للناس، فقيه دستور واحد يعلم السر في السماوات والأرض. على أي أساس نضع التشريع؟ أسأل هذا السؤال. التشريع له جانب ثلاثة: خبرة نكتسب منها ما نستنبطه من شرائع، ثم مادة نصوغها ليحيا بها الخلائق، ثم تطبيق عملي هذه المادة في الواقع. مراحل ثلاثة، تعالوا نفصصها. ما خبرة الإنسان بالإنسان؟ ماذا يعلم كل من يشرع للإنسان من دون الله عز وجل؟ ماذا يعلم الإنسان؟ ماذا يعلم عن مادته؟ وماذا يعلم عن روحه وقلبه؟ من قال إن ما تضعونه من شرائع ترتضيه قلوب الناس؟ الواقع العمل الحي، كلما وضع الناس مادة قانونية للناس قام المحامون فجعلوا منها منخلا وثغرات. والنتيجة أن كل قانون وضع الجيل الذي بعده يغيره. ثورتنا، ثورة مصر منذ قامت، كم قانون وضع؟ عشرات أو مئات. كلما وضع قانون جاء الذي بعده يصححه. وثورة التصحيح، تصحيح القانون الدستور، ثم ثورة التصحيح التصحيح، ثم ثورة التصحيح من التصحيح، ثم ثورة الإنقاذ من التصحيح، ثم ثورة الإنقاذ من الإنقاذ. والنهاية أن مليارات القوانين وضعها الناس للناس، كلما ذهب واضع القانون ذهب القانون بذهابهم وألقي في مزابل التاريخ. حكم اليمن وحدها 1000 تبع، كل تبع وضع نظام، والذي بعده قام بالإجازة عليه. أي قوانين الناس؟ كم من الفراعنة وضع نظم الناس؟ أين قوانينه؟ كل نظم الناس يقينا لا بد وأن تعترض مع هذه الناس. رب العباد علمنا أننا مهما أوتينا من عمر فعمرنا محدود وخبرتنا محدودة. كم عمر أي فقيه دستوري؟ أسأل الجميع، 60 عاما الفترة المسموح له فيها. كم حظه منها في دراسة الدستور ودراسة حال الإنسان الذي يشرع له؟ كم المدة المتاحة له في الدراسة؟ ولك ده فقيه دستوري خبرة 40 عام. أقول هذه غلوطة كبيرة. عمره 60 عاما، ربعها طفل بلا تكليف 15 عام. كم بقي؟ 45 عاما. ثلثها نوم بلا تكليف. كم بقي؟ 30 عاما. كم منها لبيته؟ كم منها لأهله؟ كم منها لطريقه؟ كم منها لعمله؟ كم منها لمتعته؟ كم منها لفسحته؟ كم منها لدراسته؟ الحصيلة الفعلية لا تتجاوز العام. هل يكفي هذه المدة؟ هل تكفي لدراسة روح الإنسان وقلب الإنسان ومادة الإنسان وعلاقة الروح بالمادة؟ لمن أشرع؟ أشرع لمن أجهل؟ أشرع لمن أجهل وأدعي العلم وأن هذا التشريع أصبح؟ رب العباد علمنا إن كنا نتحدث عن خبرة فمن الخبير بواقع البشرية منذ خلقها إلى يومنا هذا؟ أإله مع الله؟ لذا حدثنا تعالى الخبير عن خبرته فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. عظيم عليهم، كبير عليهم أن يقبلوا أن يكون المشرع لهم ربهم، يودهم أن يشاركوه في هذه في هذا الحق. حق التشريع لله مكفول، ليس لأحد غيره. ليس لأحد غيره. ثم إن التشريع الذي شرع أو الخبرة التي اكتسبت صيغت في مادة دستورية. أين قدرة الإنسان على إحكام المادة الدستورية؟ كل مواد الدستور صحيح. التي وضعت وكل مواد القانون التي وضعت على مر التاريخ كله اخترقت. المحامين اخترقوها، القضاة اخترقوها، ملايين الثغرات وجدت فيها. من أقدر على إحكام النصوص من الحكيم الخبير؟ لذا وصف الله نصوص قانونه فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أحكم منه؟ من أحكم منه في وضع النصوص؟ وهذه تحتاج محاضرة خاصة. النصوص التي أحكمت، هل نصوص القرآن كلها جاءت قطعية الدلالة؟ هذا ما أعطى الشريعة الإسلامية قوة غير موجودة في أي تشريع آخر. المسائل الرئيسية الأمهات كلها رب العباد أحكم نصوصها بأدلة قطعية الدلالة، اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، حتى تحفظ أصول الدين لا يلعب فيها إنسان وتسمى ثابت الدين. المتغيرات في حياة الناس عند الناس وضعوا لها نصوص ثابتة، الواقع يصادمها. رب العباد لأنه الحكيم العليم وضع لنا في المتغيرات كلها نصوص مرنة حمالة لكل واقع كان أو سيكون. وأطلق يد العلماء في انتقاء الأحكام من أو استنباط الأحكام من خلال هذه النصوص لكل ما يستحدث في واقع الناس، فأعطى هذا الأمر مرونة شديدة جدا للنصوص الشريعة بحيث تحتوي كل أحداث حياة الناس وما يستحدث فيها. هذا الكلام غير موجود بالمرة في أي تشريع وجد على وجه الأرض. وهذه المعاني اللي حضرتك بتقولها هي غائبة تماما عن الناس، أولئك الإعلاميين الذين يهاجمون الإسلاميين. ويهاجمون من؟ شرع رب العالمين. هو أو يمكن ما يقصدش مهاجمة الشرع مباشرة. الهجوم، شوف، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحن لم نقل إن لنا رأي خاص بنا نفرضه على الناس. نحن لا نطالب إلا بشرع الناس. يسابقون عليه ويحسنون لهم فهمه، ونحن نضع أيدينا في أيديهم على الفهم الذي يفهمونه ما دام وفق النص. وليكن لهم السبق، وليكن هم واضع القواعد من خلال الشرع. نحن لا نود أن يكون لنا فضل في هذا، إنما نود أن يكون الفضل لله وحده والحكم لله وحده. نبي الله يوسف وهو في السجن يدعو هؤلاء رفقاء السجن أصحاب السجن وهم لا حيلة لهم، ومع ذلك يعلمهم هذه الحقيقة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حكم الله. ثم تعال معي لأمر جلل، كل ما وضعه فقهاء الدستوريين من نصوص حاكم أو غير حاكم فيما يطبقونها في الواقع الذي استنبطوا منه القواعد واكتسبوا منه الخبرة، أم في واقع مستحدث في غيب ساقع؟ أليس كذلك؟ من قال إن الجيل القادم سيكون بنفس أخلاقيات الجيل السابق وطبائعهم حتى نشرع له؟ النتيجة العملية التفاوت بين الأجيال معروف، ليس جيلنا كجيل أبائنا وليس جيل أبنائنا كجيلنا. نعم. فكيف نفرض على أبنائنا قيود وقواعد وقوانين استنبطناها من جيل أبائنا وجيلنا لنطبقها في واقع لا علاقة له به البتة؟ رب العباد علمنا أنه حين شرع ما شرع شرعه لغيب لا يعلمه غيبه، فقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا يعلم الغيب ولا المستقبل إلا العليم الخبير، ولا يملك التشريع لكل جيل إلا العلي القدير. هذا حق لله مكفول لا طاقة للإنسان به، فليزعم الإنسان ما شاء وليلقب هم المشرع ما شاء. قريش جعلت المشرع لها أبو جهل ولقبوه أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم. نعم فعلا، نسأل الله العفو والعافية. اللهم من له حق التشريع غير الله عز وجل؟ نحن لا نطالب بشرع لنا، نعم، ولا بقانون من عندنا. نحن نطالب كل مسلم، أنت عبد لربك، ليبرالي علماني، أنت عبد لربك، اعلم أن هذا حق الله عليك، أن تقيم دينه، أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه، ما جاء نبي إلا بهذا، وما دعا داع إلا لهذا. ليس لنا خيار، ليس لنا خيار في أن ندعو الناس لرأينا، لأن الله أوجب علينا ربانية المنهج، فقال تعالى: ما كان لبشر، أين كان موقعه؟ ولو نبي مرسل، ما كان لبشر، ما كان لبشر، أي كان موقعه، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي وبرأيي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ليس لنا إلا هذه الربانية، نحن لا ندعو كل مسلم إلا أن يكون عبدا لربه، وأن ينتفع بعدل الله وبأحكام الله وبشرعة الله. شرعة الله حوت الجميع، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق، لكن كثير من السياسيين نظرا لإجرامهم أرادوا أن يفصلوا السياسة عن الدين، فقالوا: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه الكلمة أخشى على قائلها سوء المصير. طيب، من قال لا سياسة في الدين فقد أنكر ما قال الله في السياسة، والمنكر لآية كالمنكر لكل آية، والمكذب لنص كالمكذب لكل نص. نعم. طب أنا عايز أستوضح من حضرتك هذا المعنى، بس اسمح لي، معنا اتصال بقاله فترة على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة للإطالة على حضرتك، تفضل. أي مشكلة. زي حضرتك نشأت. أهلا وسهلا. كل عام أنت بخير. وأنتم بصحة وسلامة. أولا يعني اسمحوا لي بهذه المداخلة. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة سئل: هل يمكن المرء أن يبتلاه؟ فأجاب: لا يمكن المرء حتى يبتلى. فنحن منذ فترة بعيدة ابتلينا بالعلمانيين والليبراليين والرأسماليين وكل من على شكلتهم، ولكن نصر الله عز وجل قريب. وأريد أن أقول لهم آيتين اثنتين فقط. الأول: قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا حكم الله عز وجل. يا شيخي لي سؤال: لماذا هم متخوفون من الإسلام؟ يعني بالأمس أنا أثناء صلاة القيام وإحنا قايمين لركعة الوتر، فأنا والله وأنا قايمة بقول إيه: يا رب الإمام يتذكر يدعو الأهل سوريا. فردت واحدة واقفة جنبي بتقول إيه: أنا نفسي إنهم يدعوا على السلفيين. فبقول لها: طب إيه؟ بتقول لها: أنا نفسي الإمام يدعو على السلفيين. هي بتقول: أنا نفسي الإمام يدعو على السلفيين. فبعد ما انتهينا من الصلاة بقول لها: على فكرة أنت سلفية. تقولي: لا، أنا سلفية بالمفهوم القديم، أتبع أبو بكر والصحابة ماشي، إنما السلفيين المعاصرين لا، باللي عملوه في ميدان التحرير. قلت لها: كان في كل الميدان جميع أطياف التيارات الإسلامية. قالت لي: بس اللي كان، يعني معذرة في الكلمة، اللي كان فارد نفسه قوي في الميدان السلفيين. قلت لها: طبعا البقاء للأقوى، لأن الشعب المصري كله سلفي. فأنا عايزة حضرتك تقول لهم إن مفهوم الدولة المدنية بالمفهوم الإسلامي مش هتبقى المفهوم الكهنوتي ولا اللي هم عايزينه، هم عايزين دولة مدنية. نعم. بالمفهوم الكهنوتي. فعايزة أن الشيخ يوضح لهم إن إحنا هنحكمها بالإسلام وهنحكمها بما شاء الله عز وجل. نعم. وجزيتم من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في عدة نقاط، بس إحنا كنا واقفين عند مسألة يعني لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وحضرتك بتحذر من خطورة هذه العبارة. بس أنا عايز أقول إن غالبا من يقول هذه العبارة لا يقصد الرد على الله عز وجل. الخطأ في العبارة خطأ. أسأل الله أن يغفر له إن كان قلبه غير مقر بها. رب العباد يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإن كان متعمد أن ينكر أن في الدين سياسة فهذا نسأل الله يعني أن يرحمنا من سوء مصير. لكن إن كان يقول هذه العبارة لأنه سمعها ورددها عن جهالة فنسأل الله أن يغفر له جهله. نعم. طيب سؤال الأخت بتقول لحضرتك، لكن لعل العبارة الثانية لا دين في السياسة، دي اللي قصدها عامر إن السياسة فيها سوء خلق وفيها وفيها وفيها وما المانع أن ترتقي السياسة وتسمو أخلاق أهلها؟ فإلى متى يستمر السياسيون في غش رعيتهم؟ أما يظن هؤلاء كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ ماذا يقولون له غدا؟ أظن أن السياسة ليست محل حساب من الرب؟ ألم يقل تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فهل كذبه في السياسة وخداعه للناس حتى يكسب أصواتهم أو حتى يظفر بشيء من المناصب تحت دعوى أكاذيبه التي قالها؟ هل يظن أن هذا العمل يبارك له فيه؟ من قال هذا؟ الأمة المسلمة قام فيها سياسيون وقاموا لكن بالحق والعدل. ورب العباد يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين. مطلوب قوة في أخذ أمور الحياة، مطلوب قوة في إقامة الحق، مطلوب قوة في نشر العدل، مطلوب قوة بتوفير الأمان للشعب المصري كله. مطلوب قوة في النهضة بالأمة كلها. القضية يا أخواننا مش قضية حكم بس دلوقتي، ده أمة خرجت من كبوة، كبوة 30 عاما الأمة تنهب، ثرواتها ضيعت، اقتصادها دمر. لكي تفيق من كبوتها الأمر لن يحتاج أن نضع خلافاتنا وأرائنا جانبا ونقف وقفة رجل واحد للقيام بالبلد، للقيام بالبلد. طب هم متخوفين من الإسلاميين، معتبرين أن الدولة اللي هيقودها الإسلاميون هتكون دولة كالدولة التي يقودها الكهنوت. شوف يا أخي الكريم، الدولة احنا نتمنى من الله أن يولي من يصلح، إسلامي أو غير إسلامي، لكن لا إصلاح إلا من الدين. ما لم يكن هناك في الحاكم خوف من الله عز وجل كيف يراقبه في السر والعلن؟ سؤال محدد. الذي لا يخشى الله يخشى الرعية؟ أكيد لا طبعا. لا يخشى الرعية، لكن قد يخدع الرعية سنين ويكشف الله زيفه بعد سنين فنعود نبتلى بما ابتلينا به في عهد مبارك مرة ثانية. نحن نود شخص يخشى ربه ويراقبه وينشر العدل في الأمة. أين العدل إن لم يكن في شرع الله العدل؟ أهل الكتاب إن كانوا متخوفين فهل هناك أحد أو شرعة صانت لهم حقوقهم على مر العصور كما صانت لهم الشرع الإسلامي؟ الذي أوجب علينا هذا ودعانا لرعاية حقوق أهل الكتاب رب العباد، رب العباد. وإحنا لا نود ولا يحل لنا شرعا أن نؤذي كتابي موجود معنا في البلد أو معاهد أو ذمي أو وافد علينا مؤتمن في بلادنا دخل بعقد أمان. هذا نص آية. وإن أحد من المشركين من المشركين الكفار بين الكفر الذين جعل له ندا وجعل له ما لا يحل أن يجعل له، ومع ذلك رب العباد يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. اديله الأمن الكامل طول ما عاش عندك. احنا لم نعتدي على أحد، ولعل ما حدث في الميدان كان شاهد. رغم تجمع هذه الأعداد من الإسلاميين أي مسلم اعتدى على غيره؟ اعتدى على غيره وما احنا عايشين في البلد. ثم ليه الكلام كله على الجمعة الأخيرة؟ أليست الجمعة كلها التي كانت في الميدان كنا جميعا في الميدان؟ هل خلى الميدان في مليونية واحدة من الإسلاميين؟ لا، بس هذه المليونية تحديدا كانت تحت شعار اختاره الإسلاميون. لكن كل الجمعات التي وقعت في ميدان التحرير كان أغلبيتها الإسلاميون، رضوا أم أنكروا وهم يعلموا هذا والجمعات التي أبى أن ينزل فيها الإسلاميون كانت فارغة. خلاص انتهت القصة. طيب في سؤال بيقول لحضرتك، هل هذا دليل على أن الإسلاميين سيضطهدون مرة أخرى كما كان يفعل بهم في النظام السابق؟ أسأل الله ألا يمكن أحدا منا بعد اليوم. الإسلاميون أفاقوا، وهذه الإفاقة وقعت بترتيب الله وتقديره. ولا أحسب ربا نصر الأمة بعد هذه المهانة، نصرها مرضاة للعصاة في الأمة. تمام. نصر الله لا يأتي العاصي، إن كانوا لا يعلموا فليعلموا. نصر الله إن جاء فجاء رفعا للحرج عن المظلومين وأكثر من ظلم الإسلاميين. صحيح. نصر الله قد يأتي بدعوة مظلوم واحد أن تحت وطأة العذاب سنين، ما سيم العذاب أحد كما سيم الإسلاميون العذاب. ولو تحدثنا الآن عن صورة العذاب التي رأيناها ولحقت بالإسلاميين لذهلت عقول القوم. سنفعل بعد العيد. هم لم يروا شيء، لم يروا شيء، وللآن للآن لم يفرد في الإعلام الحديث عن ألوان النكال التي وقعت بالإسلاميين والتي حملتهم على أن يقفوا في وجه النظام هذه المدة بأكملها. احنا عملنا 3 حلقات بعنوان أمن الدولة من الداخل، وإن شاء الله هنكملها بعد رمضان بإذن الله. نسأل الله أن يتم هذه النعمة وأن يظهر الحق للخلق. لكن احنا حتى العلمانيين لما نزلنا الميدان قبلها ب3 أيام أرسلنا لهم من يطمئنهم، كانوا قلقين ستمنعونا من الاعتصام، ستخرجنا من الميدان، قلنا لن يمس واحد في الميدان، والمصري مصري حتى وإن خالفنا الرأي، بل أقول بملء فيا في أوج عظمة الدولة الإسلامية في القرن الثالث أيام أبو حنيفة، كان الزنادقة المرتدون المشركون الزنادقة الكفرة يناظرون أبي حنيفة وغيره، وعلى الملأ وداخل الدولة الإسلامية لم يؤخذوا ولم يقتلوا ولم يؤذوا. نحن فارق شاسع بين أن ندعو أحدا للإسلام وبين أن نكرهه على الإسلام. أمرنا بدعوة الجميع ونهينا عن أن نكره واحدا على الدين، بل القاعدة التي ذكرها سلفنا تحير العقول، يعني من الطرائف التي قرأتها في كتب الفقه، قالوا لو وجد لقيط في الطريق، طريق، وادعى مسلم أنه عبد، وادعى كافر أنه ولد، يهودي أم نصراني، لمن يعطى؟ لمن قال أنه ولد؟ لمن قال أنه ولد؟ لأن الحرية مقدمة، تطلق يده حرا ثم يخير، إن آمن فلنفسه وإن كفر فعليه. إذا ندرك ما أكرهنا أحد على الدين، ونص الآية صريح لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه، لكن لا إكراه أيضا في علينا في عدم بيان، لا نكره نحن على عدم بيان، لا نكرهكم على الدين ولا تكرهون عن بيان الحق وتوجيه للناس وبيانه للناس. فمن حال بيننا وبين الحق سنقاتل حتى نقيم الحق، حتى نبلغ الحق. حتى نبلغ الحق. ما شرع الجهاد في الإسلام إلا لإتاحة الفرصة لإيصال الحق لجميع الخلق ليصلهم ومعه الباطل وهم على الخير. كما أنتم تقولون الباطل وتقولون ما تريدون في إعلامكم، نحن لم نمنعكم ولم نحجر عليكم، لما تحجروا أنتم علينا في بين الحق الذي عندنا؟ ليعرض هذا ويعرض ذاك والناس على الخيار. وإذا كان الشعب المصري قد اختار الدين وارتضاه، فهل يتصور أن هذا الدين الذي قر في القلوب بإمكان أحد أن ينزعه من الصدور؟ أقول كلمة يعني للجميع، ما قر من كتاب الله في قلوب العباد لن يقع على الأرض بحال، حتى وانتهى أحدهم أيام سيعيده القرآن للحق ما بقي. فدين الله آتي وحق الله ظاهر، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي حقق انتصار الثورة هو الذي وعد بإظهار الدين. فهل يقف أمامه أحد؟ خلاص، إن كان لهم طاقة فليحاربوا. نحن في معية رب، نعلم أن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما وإلا في اللغة العربية تفيد الحصر والقصر، يعني لا نصر إلا من عنده. نعم خلص. فإحنا يقيننا بالله، ويقيننا بأن الذي ينصر دينه ويغار على دينه رب العز. لسنا أغير على دين الله من رب، نحن بذلنا الجهد الذي نملكه في نصرة الحق وفي نشر الحق وفي إظهار كلمة الحق. ثم يقيننا كامل أن الله سينصر دينه، لأن الله وعد، والله لا يخلف وعده. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد. فهل يخلف الله وعده؟ إذا كان هؤلاء يتصوروا أن الله يخلف وعده، فليقاتلوا عما يعتقدون، ونحن سنجاهد ما حيينا في نصرة هذا الدين وبين هذا الحق حتى نلقى الله على ذلك. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب على هذه السهرة المتعة، اللي كما يقول بعض إخواننا قالوا على صفحة القناة الآن أنها تذكرهم بجلسات دروس مسجد الهادي سنة 99. الله يحفظك، بارك الله فيك. وطبعا العشرات من الرسائل، بل أكثر من ذلك، يعني الجميع يقول لحضرتك أنهم يحبونك في الله ويسألونك الدعاء لهم. أحبهم الذي أحبون فيه. نسأل الله لنا ولهم المغفرة، ونسأل الله أن يهدي أطياف الأمة. نسأل الله أن يهدي إخواننا العصاة، ونسأل الله أن يهدي من خدع في دين الله. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورهم بوحي وصدور الأمة بأسره. اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. وأسأل الله تعالى أن يطمئن قلوب نصارى مصر أن الدين لن يظلمهم، وأن إقامة الشرع ستؤمن لهم حقوقهم. فمن آخر ما نزل قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم. والبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. والقسط فوق العدل، العدل في الماديات والقسط في الماديات والمعنويات. شرع الله أوجب علينا أن نراعي مشاعر جيران من أهل الكتاب. لهم علينا حقوق، نسأل الله أن يرزقنا حسن الوفاء به. آمين. ونسأل الله أن يرزقهم الرضا بالحياة معنا على شريعة ربنا التي صنت لهم حقوقهم وهذبت أخلاقنا. فما أوذوا إلا في غياب أخلاق الإسلام. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب على هذه الحلقة الطيبة الماتعة التي مرت سريعا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله ألقاكم غدا في 10:30 مساء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحب.